وفي العام السادس للهجرة الثامنة عشر للبعثة أجدب الناس جدبا شديدا، فاستسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل المطر وشرعت صلاة الاستسقاء.